يوم الزحام. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك وصحبك ومن تبعك بإحسان إلى يوم الدين. رمضان قد جاء الوجود معظما، شهر الهدى ومكارم الأخلاق، فالكون بين مهلل ومكبر، والأرض بين منارة ورواق، ظمأ وجوع بالنهار ورحمة، والله رب العالمين الساقي. بالليل تسمع صوت كل مسبح ومتمتم للمبدع الخلاق. هذا شهر الحب، هذا شهره، والله سبحانه وتعالى فاجعل لقاءه خير لقاء، واركب إلى الفردوس كل وسيلة، فالصوم للفردوس خير براق. نحييكم مشاهدينا الكرام في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر اليوم الثامن من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك لعام 1438 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من هذه الساحة المباركة، أحد فروع الدوحة النبوية الشريفة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولم لا، فهي بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى الله سبحانه وتعالى وأوصى نبيه بحبهم، نتقرب بحبهم إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فكان في هذا الشهر الكريم أسوتنا في فطاره وفي سحوره، فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي إفطاره يقول صلى الله عليه وسلم: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. إخوة الإيمان، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا في هذا الشهر في تلاوة القرآن الكريم وفي الجود والإنفاق، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أكثر ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فكان أجود من الخير بالخير من الريح المرسلة. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، ونبدأ لقاء فجر يوم الجمعة على القناة الأولى والفضائية المصرية بخير الكلم وأطيبه، القرآن الكريم. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا شيئا ولا يعقلون أم اتخذوا لا شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب